نور طريقي يا كريم ونجني. والهان تتقد الحروب بخافق، فالخوف من قيد المعاصي هدني. والهان تتقد الحروب بخافق، فالخوف من قيد المعاصي هدني. لكنني بك طامع متأمل، عفو القدير يقيلني ويعزني. لكنها جهدت إلي تشدني، قاومت نفسي عنها وليردها، لكنها جهدت إلي تشدني. إني ضعيف ليس لي حول ولا، وقصدت بابك يا عظيم فقوني. وبحور جودك لا تغيض فأغنني، وأنا الفقير وبحر جودك أرتجي، وبحور جودك لا تغيض فأغنني. كم من خطوب أحدقت وتعاظمت، وعظيم لطفك في المصائب عمني. أمر العباد ليسألوا، وحفزت عبدك في الكتاب أن ادعني. أنت الذي أمر العباد ليسألوا، وحفزت عبدك في الكتاب أن ادعني. وفتحت أبواب السماء لدعوة من صابر يدعوك ربي فحمني. أبغي رضاك.